حرمت الجم يا جعلك يا حبيبي انا انا انا انا انا رجالك بالهوى مش بالأم جيالك وحنيني انا انا انا انا انا جيالك جيالك وحنيني تأخر من الجم وانا شوقي خلينا ننسى اللي بيا شايلاك فين من عيني يا عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحرومين يا عيني شايلاك فين من عيني يا عيني واللي بينك وبيني كل الأحبة وحنين المحرومين يا عين حنين المحرومين وهي